النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. هلني كبري واشمخي فالجنى الموعد طب. هلني كبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 12 من شهر جمادى الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية تسفر عن هلاك وإصابة 15 عنصرا من البيكيكي في محيط غرانيج في ولاية البركة. البداية من ولاية البركة، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي أبو الليث الشامي تقبله الله بعجلته المفخخة نحو موقع للبيكيكي المرتدين في محيط بلدة غرانيج وفجرها وسطهم، ما أسفر عن هلاك وإصابة 15 مرتدة وتدمير عربة هامر وسيارة. وفي سياق متصل، سقط 5 مرتدين بين قتيل وجريح إثر استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه في محيط البلدة ولله الحمد. وفي ولاية خراسان تم اغتيال عنصر في الشرطة الباكستانية المرتدة بأعيرة نارية في مدينة كويتا غرب باكستان، كما تم اغتيال قيادي في الشرطة الأفغانية وأحد عناصر حمايته في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان. يأتي هذا فيما شن جنود الخلافة هجوما انغماسيا صباح هذا اليوم على الأكاديمية العسكرية بمدينة كابول وقاعدة أمريكية مجاورة لها، نسأل الله النكاية والتسديد. أما في ولاية كركوك فقد قتل 3 عناصر من الحشد الرافضي إثر هجوم لجنود الخلافة على أطراف الحويجة. وفي وقت سابق تم تفجير منزل قيادي في الحشد الرافضي في قرية سعيدي جنوب داقوق، كما هلك ضابط وأصيب عدد من عناصر الجيش الرافضي إثر تدمير عجلة تقلهم بعبوة ناسفة جنوب غرب ناحية الرياض ولله الحمد. وفي ولاية سيناء تم استهداف أحد عناصر الشرطة المصرية المرتدة القائمين على حماية كنيسة الصفا بالأسلحة القناصة وسط مدينة العريش، ما أسفر عن هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد تم استهداف عربة كوجار للجيش الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة البوعيسة في العظيم، ما أدى إلى إعطابها ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية صلاح الدين، حيث هلك عنصران من الحشد الرافضي ودمرت سيارتهما بتفجير عبوة ناسفة في منطقة العيث شرق تكريت، كما تم تفجير منزل مفخخ على قوة تابعة لميليشيا سوات الرافضية لدى مداهمتها منازل في منطقة العيث شرق مدينة تكريت، ما أدى إلى هلاك عنصرين أحدهما برتبة رائد وإصابة آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية استشهادية تسفر عن هلاك وإصابة 15 عنصرا من البيكيكي في محيط بلدة غرانيج في ولاية البركة. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعد خراب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعد خراب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعد خراب.